إذا كان ربنا وصى على الإنسان وقال له لما تيجي تعمل أي مشروع لابد إنك تحسب حساب النفقة، عايز تبني برج لازم في الأول تعمل إيه؟ حساب النفقة، هل هتقدر تعمل ولا مش هتقدر؟ لألا تبتدي وبعدين ما تقدرش تكمل. أو لو أنت رايح تقابل جيش بعدد معين تعمل حساب النفقة هتقدر تواجهه ولا لأ. فإذا كان ربنا بيوصي الإنسان إن الإنسان يعمل حساب النفقة، فبالأولى إن الله كان حاسب حساب النفقة لنفسه، كان عارف بسابق العلم بتاعه مدى وحشة الإنسان وغدر الإنسان وأساوة قلب الإنسان، لكن مع هذا ربنا يتمم وعوده والكلام اللي وعد بيه الإنسان كله. عشان كده حتى لما الله خلق الإنسان الله كان عارف ان مسبقا بسقوط الانسان، وعارف ان الانسان هيعصاه ومش هيطيع كلامه ومش هينفذ اوامره، لكن ده ما منعش ربنا من انه يخلق الانسان. يعني سابق علم ربنا بسقوط الانسان ووحشة الانسان ما منعش ربنا من انه يخلق الانسان، لان ربنا حسب حساب النفقة كويس. كان السقوط واضح امام الله قبل خلقة الانسان، لكن الله كان حاسب حساب الفداء. كان المسيح مطلوب قبل تأسيس العالم، كان الله عارف انه هيقدم ذاته مسبقا، كان ذبيح بالنية. عشان كده هو كشف لموسى وحشة الشعب، لكن قال له بالرغم من وحشة الانسان انا هديهم وانا هدخلهم الارض التي اقسمت اليها، برغم ان عارف ان هم هينكروني ويسبوني. ويفجر وراء الهة الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم، ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه. شوفوا وعد ربنا اللي شفناه في اول الاصحاح، يقول له لا اهملك ولا ايه اتركك. يعني من جهة الله لا يترك ولا يهمل، لكن المشكلة في الانسان هو اللي بيترك. عشان كده يقول له ويتركني وينكث عهده معي. مش الله اللي بيتغير، لكن الانسان هو اللي بيتغير، وعلى حسب تغير الانسان بينظر الى الله والى معاملات الله معاه. إذا كان هو مش عايزني يتركني وينكث عهدي، كيف أشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم وأتركه وأحجب وجهي عنه؟ الله، ده أنت لسه رب قايل في أول الإصحاح لا أتركك ولا إيه ولا أهملك. دلوقتي بتقول مش بس إنك تتركه ولكن كمان تحجب وجهك عنه، مش هتخليه يشوفك. مثل الخطية اللي هي رفض الله في حياة الانسان هي اللي بتعمل هذا الحجاب، هي اللي بتعمل هذا الفاصل. يقول لهم في سفر اشعياء اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، خطيتكم بقت حجاب بيني وبينكم. الله لا يطيق ان ينظر الشر في الانسان، فإذا الإنسان تركه الإنسان هو اللي حجب نفسه عن وجه الله. لكن توقع الأمر ربنا ما تركش شعبه ولا حجب وجهه عن الشعب حتى بالرغم من إيه؟ من خطيته. وكأنه عايز يقول كأني أتركه وكأني أحجب وجهي عنه، لكن توقع الأمر ما تركش هذا الشعب. والدليل على كده بالرغم من فساد هذا الشعب وأساوة قلبه وعناده وتكبره، إلا إن ربنا تمم له المواعيد ودخله الأرض اللي بتفيض لبن وعسل، ومش بس كده وفداه ومات من أجله وأحبه وغفر ليه خطيته. هو يظهر أن الله قد تركه وإن الله حجب وجهه عنه، لكن في واقع الأمر هذا الترك وهذا الانحجاب لم يكن إلا تمسك حقيقي من الله بالإنسان. حتى لما المسيح صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، كان في واقع الامر بيمثل البشرية كلها اللي بسبب الخطية صار وجه الاب محجوب عنها. لكن في واقع الامر الله لم يترك شعبه حتى بالرغم من الخطية، لكن هو سلم الشعب للتأديب. قد يبدو ان الله تارك شعبه في وقت التأديب وفي وقت الألم، ولكن الله من خلال هذا التأديب والألم هو يمسك بشعبه بقوة اكثر لكي ما يغير هذا الشعب ولكي ما يجدده ولكي ما يقدسه، فيكون مأكله ونصيبه شرورا كثيرة وشدائد. حتى يقول في ذلك اليوم، شوفوا بقى الطرق والألم هنا وظيفتهم ايه، ان الشعب يحس بنفسه ويقول في ذلك اليوم: اما لان الهي ليس في وسطي اصابتني كل هذه الشرور. يعرف الانسان بقى ويحس ان ربنا مش موجود في حياتي عشان كده كل هذه الشرور والمصائب اصابتني. طب وربنا مش موجود ليه؟ بسبب ان انا تركته، بسبب خطيتي، بسبب اثامي. فهدف التأديب وهدف الترك والتخلي الذي يبدو في ظاهره انه ترك وتخلي هو ان يصل الانسان الى هذه الحقيقة، ان يكتشف انه لا يتمتع بحضور الله، فيبتدي يدور على هذا الحضور ويبتدي يفتش على ربنا ويطلب حضور ربنا في حياته. وانا احجب وجهي في ذلك اليوم لاجل جميع الشر الذي عمله اذا التفت الى آلهة اخرى، عشان احسسه بغلطته وباسمه وباثوته. اظهر له اني قد تركته وكأني قد تركته، ولكن في واقع الامر انا لم اتركه، لكن هذا التخلي الظاهري اريد به ان يعود الي مرة اخرى. عشان كده داود النبي لما غلط كانت صرخته في المزمور 50: لا تحجب وجهك عني، لا تطرحني من امام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. انسان الله ما يستحملش ان رؤية الله تغيب عنه، او انه ما يتمتعش بحضور ربنا في حياته، يحس وكأنه ميت لو ان ربنا مش موجود في حياته. وعشان تختبروا هذا الحضور وتتذكروه باستمرار، قال له: فالآن اكتبوا لأنفسكم، تثنية 31 عدد 19: فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه، دعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدا على بني إسرائيل. هو موسى كتب التوراة زي ما انتوا عرفتوا المرة اللي فاتت، ووصى بيها الكهنة وحطوها في التابوت لحفظها، لكن المشكلة ان اغلب الشعب ما كانش بيعرف يقرأ. اغلب الشعب ما كانش بيعرف يقرأ. موسى كان بيعرف يكتب ويقرأ لانه تعلم في قصر فرعون وتهذب بكل حكمة المصريين، لكن زمان ما كانش يعرفوا يقرأ ويكتبوا. العبري، موسى كان بيكتب بالعبري لغة الشعب. فعشان الشعب ما بيعرفش يقرأ ويكتب ما هيتحجج، موسى كتب، الشعب يقول له: احنا مالنا ما بنعرفش نقرأ، او الكهنة ما بيقروش لينا. فقال له: لا، ده عشان تبقى وصاياي موجودة في ذهن كل واحد وداخل كل واحد، اعمل لهم نشيد زي ترتيلة، وضعه في افواههم، يعني حفظه لهم وخليهم يرددوه وراك. زي ما هنشوف النشيد ده في اصحاح 32، النشيد ده لحد دلوقتي الشعب يحفظه ويرددوه في الصلوات والعبادات الجمهورية بتاعتهم. علمهم ترتيلة، علمهم هذا النشيد، عشان لانهم ما بيعرفوش يقروا وما عرفوش يكتبوا يبقوا حافظين هذا النشيد. وزي ما هنشوف ان النشيد ده بيفكرهم بربنا وبيعلمهم حب ربنا ورحمته العجيبة وبيكشف ليهم أساوت قلبهم وعنادهم وإصرارهم، لكن في نفس الوقت بيتكلم عن رحمة ربنا وقبوله للإنسان التائب. فقال لهم ربنا، قال له اكتب لأنفسكم، اعملوا لنفسيكم ترتيلة. ومن هنا الكنيسة اخذت هذه الفكرة ان عشان ربنا يبقى حاضر في افواه الناس وفي اذهانهم بتحفظنا. عملت التراتيل وعملت الالحان، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. يعني في العهد القديم كنا بنشوف المزامير اللي كتبها داود وسليمان، واللي رتلها اساف، واللي كتبها موسى ايضا، كلغة معاشة الناس ترددها باستمرار عشان تفتكر ربنا. بس يقول لهم كلمة خطيرة قوي، ان هذا النشيد يكون شاهدا على بني اسرائيل. عارفين التراتيل اللي احنا بنرتلها هتبقى شاهدا علينا. لما بنقول له مثلا واحنا بنرتل لك عهدي يا يسوع لن احزنك ابدا، وانا كل يوم عمال احزنه، بقول له فرحت قلبي يوم ما قابلتك، وبعدين يطلع في النهاية ان انا عمري ما قابلته. لما اقول له وحدك يا يسوع وليس سواك، احبك يا يسوع ولا حد شوياك، ويطلع في الاخر ان انا حبيت كل حاجة الا هو، ما هي الحاجات دي تشهد عليا. تقول لي طب ما الواحد يريح دماغه احسن، وايه ما يقولش. دي مشكلة اكبر، انك لو ما قلتش انت فصلت نفسك كلية عن حياتك، عن مسيحك، عن خلاصك. لكن هو الصح ان الواحد يقول ويعيش، يقول ويتمتع، يقول ومش ينفعل فقط، ولكن اللي بيقوله ده يتحول الى حياة. فقال له علمهم هذا النشيد وضعه في افواههم، وبعدين يأكد له لاني ادخلهم الارض التي اقسمت لابائهم. انا هدخلهم برغم سابق علمي بوحشتهم، لكن هدخلهم تلك الارض الفائضة لبنا وعسلا، فيأكلون ويشبعون ويثمنون. لكن بدل ما يأكلوا ويشبعوا ويتخنوا ويشكروا ربنا، يعملوا ايه؟ ثم يلتفتون الى آلهة اخرى ويعبدونها ويصدرون بي. يعني المشكلة مش بس في ان الانسان ساب ربنا، لا ده بالاكثر انه كمان يزدري بربنا، يحتقر ربنا. مش مهم ايه يعني. وينكثون عهدي. بدل ما الانسان يشكر ربنا على الوزنات وعلى النعم الفائضة وعلى الحب وعلى عمل العجيب ويفرح بالله اللي صنع معاه واعطاه، تقوم الحاجات اللي ربنا ادهاله بدل ما تبقى سبب في انه يرتبط بربنا اكتر ويشكر ربنا على نعمته ومحبته، تكون نفس الحاجات دي هي السبب في انه بيبعد عن مين؟ عن ربنا ويستغنى عنه. ربنا ادك علم، ربنا ادك شغلانة وظيفة كويسة، ربنا ادك اسرة، ربنا ادك اولاد، ربنا ادك عيلة متمتع بيها، ربنا ادك غنى، ربنا اداك حاجات، فتقوم بدل ما الحاجات دي تقربك من ربنا وتزيدك محبة وشكر لله، تقوم الحاجات دي هي اللي تشغلك عن ربنا وتحتقر ربنا وتزدري بربنا وتترك الله بسبب الحاجات اللي ربنا اداها لك. مسكين هو الانسان اللي لما ياخد بدل ما يشكر ويرتبط اكتر باللي اداله، يوم يتمسك بالعطية ويترك صاحب العطية. زي العروسة الخليبانة، يعني تفرح بهدايا العريس دون ان تفرح بالعريس في حد ذاته، وممكن تنشغل بالحاجات اللي جابها لها العريس عن العريس نفسه. لكن الانسان اللي عايش مع ربنا، الانسان اللي عنده ايمان حقيقي وحياة روحية سليمة، هو اللي بيشعر باحسانات الله دائما، حاسس بيها باستمرار انها من ربنا، وكلما لمس مراحم الله يزداد التصاقا بالله وحبا بالله، بدل ما الحاجات دي اللي ربنا ادهاله وتشغله عنه. فمتى اصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد امامه شاهدا، لما بسبب بعد عن الله تحصل له متاعب ومشاكل يوم يفتكر هذا النشيد، والنشيد ده يشهد عليه، لانه لا ينسى من افواه نسله. شوفوا فعلا، يعني كم سنة دلوقتي؟ 4000 سنة، وهذا النشيد لم ينسى من افواه نسل اسرائيل. يعني موسى كان قبل المسيح بحوالي 1500 سنة، والمسيح لحد دلوقتي 2000، يعني 3500 سنة، حوالي 3500 سنة. هذا النشيد لم ينسى من افواه نسله حتى الان، ده اللي بقى لهم. عارفين ان كل العبادة اليهودية انهارت وتهدت، مفيش ذبائح، مفيش كهنوت من سنة 70 ميلادية، لكن كل اللي باقي اليهود ايه؟ هذا النشيد، ده اللي بيرددوه في صلواتهم، ويقروا شوية حاجات من اسفار موسى الخمسة، دي عبادتهم اللي موجودة دلوقتي، ملهمش عبادة تانية غير كده. وكأن هذا النشيد شاهد على الانسان اللي بيرفض عمل الله وحياة الله، لانه لا ينسى من افواه نسله. اني عرفت فكره الذي يفكر به اليوم قبل ان ادخله الى الارض كما اقسمت. شوفوا ربنا هنا بقى يعرف فكر الانسان، عارف فكر الانسان من بعيد. ربنا عارف كل واحد فينا كويس بيفكر ازاي، واتجاه قلبه فين، ونظراته رايحة فين، وتفكيره اللي مشغول بيه ايه. عارفين في مزمور 139 داود النبي يرتل ترتيلة جميلة جدا، يقول له يا رب اختبرتني وعرفتني، عرفت افكاري من بعيد، عرفت افكاري من بعيد. يقول له ليس كلمة في لساني الا وانت عرفتها. يعني الكلمة حتى قبل ما تتنطق ربنا عارفها من قبليها، لان هو فاحص القلوب والكلى والافكار، هو يعلم ما بداخل الانسان جيدا. كل شيء مكشوف في عريان قدامه، لكن بالرغم من سابق علمه ومعرفته الا انه لا زال يحسن الى الانسان. فكتم موسى هذا النشيد في ذلك اليوم وعلم بني اسرائيل اياه. ربنا كاشف الانسان كويس بكل ما بداخله، وبكل افكاره وشهواته ورغباته وتبنياته وانحطاطاته الداخلية اللي يمكن ما بتبانش قدام الناس، لكن ربنا كاشف كل واحد كويس. عيناه كلهيب نار تخترقان اسطار الظلام، كل شيء عريان ومكشوف قدامه، زي ما بيقول الذي امام الذي معه امرنا. يعني احنا امرنا كله معاه، كل امورنا مكشوفة قدامه. لكن مع هذا، برغم انه عارف كل حاجة وكشف كل عيب وكل خطية وكل اسم فينا، لكن شوفوا بالعام لما جه استأجره بالاق عشان يلعن شعب الله، يتكلم في نبوة حلوة قوي ان ربنا بيبصوا للشعب ده ازاي، برغم شعبه اللي مليان خطايا وشرور دي كتيرة. يقول لم يبصر اسما في يعقوب ولا تعبا في اسرائيل، برغم ان ربنا عارف لكن ما بيبصش للخطايا دي، بيبص لبر ابنه، بيبص لحبه لينا، لاسمه الذي دعي علينا، ما بينظر لناش خلال خطايانا واثمنا، لكن بيبص لنا من خلال الدم اللي احنا متغطيين بيه. لكن شطارة الانسان بقى انه يفضل متغطي بدم المسيح، ما يتعراش من هذا الدم، لانه لو اتعرى من دم المسيح هيبان بقى على حقيقته، وهتبقى المواجهة صعبة جدا، ان الله لا يطيق الخطية في الانسان. نكمل سفر التثنية صح 31 عدد 23. عدد 23. وأوصى يشوع ابن نون وقال: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل ببني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها، وأنا أكون معك. لاحظوا بقى ملاحظة لطيفة قوي للناس اللي بتقرأ وهي صحية مش قاعدة كده نعسانة. لحد دلوقتي في كل المرات اللي فاتت اللي جه فيها ذكر يشوع، ما كانش ربنا بيكلم يشوع اطلاقا، لكن كان كل الكلام لمين؟ لموسى، وموسى يروح يقول للايه؟ ليشوع. لكن دي اول مرة يدخل يشوع في علاقة مباشرة بينه وبين الله. يقول: وأوصى الله يشوع ابن نون، قال له تشدد وتشجع، ويأكد له أنك تدخل بني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم، ويقول له مباشرة: أنا أكون معك. شوفوا، من أول ما شفنا يشوع ما كانش ليه تفاعل مباشر مع الله. من أول ما طلع على الجبل مع موسى فضل في نص الجبل، وموسى طلع استلم اللوحين لايه؟ لوحدي. لكن هو ما تعاملش مع الله مباشرة. في الحرب مع عماليق يشوع كان بيحارب، وموسى كان فوق الجبل رفع ايديه بيتكلم مع ربنا وبيصلي. في اول الاصحاح 31 نلاقي ان موسى هو اللي بيشجع يشوع. لكن دي اول مرة نلاقي ان ربنا بيتكلم فيها مباشرة مع يشوع ابن نون. اصل يشوع دلوقتي عمل ايه؟ دخل الخيمة مع مين؟ مع موسى زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وحل مجد الرب في الخيمة. وكأن موسى زي ما قلنا كان بيسلم يشوع سر حضور الله، بيقول له بقى انت مش هتفضل معتمد على كلامي وعلى اللي بتسمعه، لكن ده انت هتاخد سر خطير جدا لما تدخل معايا الخيمة، انك ستتعامل مع الله مباشرة. ولو الانسان بقى قدر ياخد النقطة دي، لحد امتى هتستنى كلمة من ابونا فلان والخادم الفلاني، عمال تسمع فقط عن ربنا؟ لكن امتى بقى يبقى لك التعامل المباشر مع الله؟ امتى تاخد اختبار حضور الله شخصيا؟ هو ربنا اكد له على بعض نقط. يشوع سمع ربنا بيكلم موسى وقال له: انا عارف ان الناس دي هتفجر، وان الناس دي هتخني، وان الناس دي هتزدري بيا، وان الناس دي هتسيبني. ومين سامع؟ يشوع. يشوع سامع الكلام ده، يمكن يجي جوه نفسه يقول ايه؟ اذا كان الناس هتعمل كده يبقى مفيش فايدة، مفيش امل. لكن ربنا بيأكد له: انا هدخلك، وانت هتدخل الشعب الارض اللي انا اقسمت ليهم بيها، وانا اكون معك. كاختبار وكوعد شخصي من الله بحضوره في حياة يشوع شخصيا. شوفوا خطورة هذا المعنى. الله يبدأ يتعامل مباشرة مع يشوع ابن نون، عشان كده بتقوله كأنه بيقوله يعني ما تيأس، ما تفشلش، ما تخافش، اعتمد على ذراع القدير، وانت ستنجز كل شيء وتحقق كل شيء. انا حكون معاك، اعتمد عليا وتمتع بحضوري، وانت هتقدر تحقق كل شيء، ما تيأس، لان وعد الله معتمد على اسمه وعلى حبه، ليس على صلاح الانسان. لان لو كان ربنا فدانا وخلصنا على اساس استحقاقنا، يبقى ما كانش ولا واحد خلص ولا المسيح ايه نزل، لو كنا نستحق الفداء. لكن زي ما بيقول الله: بين محبته لنا. طب محبته بانت في ايه؟ لاننا ونحن بعض خطاة مات المسيح لاجلنا، واحنا وحشين ما نستحقش. ربما لاجل البار يكسر احد ان يموت. يعني لو واحد بار ممكن يقول ده يستحق الايه؟ تضحية، ان الواحد يضحي علشانه. لكن واحد وحش وعارف انه وحش، لكن مع هذا الله مات من اجل الخطاة. فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها. أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. احنا عارفين ان التابوت كان جواه لوحي الشريعة وقصة المن وعصا هارون التي أصرخت، لكن كتاب الشريعة او البنتاتوك او الخمس اصفار وضعوهم بجنب بالتابوت، لان قلنا ان كان في كل سابع سنة في عيد المزار يجي الملك او رئيس الكهنة ويجمع الشعب كله ويقرأ من كتاب التوراة. تابوت العهد ما كانش يتفتح، ما كانوش يقدروا يفتحوه، عشان كده حفظوا كتاب التوراة بجانب التابوت، هو محمي بالتابوت. ولو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع قلنا ان التابوت ده رمز لمين؟ سيد المسيح، لان كان التابوت ده وظيفته حفظ الوصايا العشرة لوحي الشريعة. ومين قدر يحفظ الوصية وما تتكسرش؟ شخص السيد المسيح. عشان كده حطوا سفر الشريعة بجانب المسيح، المسيح هو اللي هيقدر يحفظ الشريعة ويتممها، لان الانسان عجز ان هو يصنعها او ينفذها. لاني انا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هوذا وانا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. موسى بقى بيقول لهم انا عارف. عارف منين؟ ربنا قال له ربنا قال له ان هم هيبقوا قصار وقوب ويفجرون، وفي نفس الوقت هو اختبر، وعشان كده قال لهم اذا كنت انا حي عمالين تقاوموا ربنا وبتصنعوا العجل وبتتمردوا، وما لما هموت هتعملوا ايه؟ فهو اخذ الخبر بهذا التمرد واختبروا موسى معاهم. اجمعوا الي كل شيوخ اصباطكم وعرفاءكم لانطق في مسامعهم بهذه الكلمات. ابتدى بالشيوخ رؤساء الاصباط والعرفاء يحفظهم النشيد، لانه مش هيقدر يعلم كل الشعب، فنقى الناس المنتخبين عشان هم كمان يروحوا يعلموا بقية الشعب بهذه الكلمات: واشهد عليهم السماء والارض، لاني عارف انكم بعد موتي تفسدون وتبيغون عن الطريق التي اوصيتكم به، ويصيبكم الشر في اخر الايام، لانكم تعملون الشر امام الرب حتى تغيظوه باعمال ايديكم. كلمة صعبة قوي، ان مش بس الانسان بيعمل الخطية، كلمة دي بتنطبق عليا وعليكم، ان احنا مش بس بنكتفي ان احنا نعمل الغلط، ده احنا بنغيظ ربنا. مش بس بنتجنب الله، لكن بنتعمد اغاظته. احنا مش بس بنغلط عن ضعف او عن جهل، لكن ده احنا بنغلط بتعمد لإهانة الله وإغاظة الله. فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه. وبعدين يبتدي صح 32 يكلمنا عن هذا النشيد العجيب اللي بقاله 3500 سنة عمال يردد في أفواه نسل بني إسرائيل. والحقيقة أن موسى النبي لو تفتكروا قال نشيدين. فاكرين النشيد الاولاني كان امتى؟ برافو، بعد ما عبروا البحر الاحمر اللي درسناه في سفر الخروج اصحاح 15، واللي الكنيسة خدته دلوقتي وحطته في التسبيحة في الهوس الاولاني. ده تسبيحة الكنيسة كل يوم، يقول حينئذ سبح موسى، يقول الفرس وراكبه ترحما في البحر، يقول له ادخل شعبك الى ميراثك واغرسهم في ارضك المقدسة. فهو نطق بنشيد في بداية خروجه بالشعب الى ارض الموعد، في بداية الجهاد، في بداية 40 سنة. ده النشيد الاولاني خروج 15. وده النشيد الثاني والاخير اللي قاله موسى في نهاية الجولة استعدادا لدخولهم خلاص. يبقى خروج 15 قالوا في بداية الخروج من مصر الى ارض الميعاد. وبعدين النشيد بتاع تثنية 32 ده قالوا هم على وشك الدخول وهم في نهر الاردن في بداية الرحلة وفي نهاية الرحلة. في بداية الرحلة عظم عمل الله العجيب معاهم بعبرهم وشق البحر الابيض شق البحر الاحمر نصين وعبروا بيه بالرجل وداسوا على الصخور في قاع البحر اللي الكنيسة خدت هذه التسبحة وخلتها اساس الليتورجية بتاعتها كل يوم قبل سر التناول تسبح بهذا النشيد. وبعدين في نهاية الرحلة وهم على نهر الاردن سبح بتثنية 32. وهي دي التسبحة الجميلة اللي كان معنا في سفر الرؤيا يتكلم عن ترنيمة بيقولها 144,000 البتوليين وبيقولها كل الناس السمائيين. والترنيمة دي ما يعرفهاش الا اللي تعلموها. يقول كده ترنيمة الحمل وموسى. ترنيمة الحمل وموسى. عارفين ترنيمة الحمل اللي هي بيقولوها قدوس قدوس ليك المجد والكرامة والشكر والعظمة لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة ولسان. وترنيمة موسى اللي هي خروج 15 وتثنية 32. وكأن المنتصرين في السماء اتعلموا ترنيمة موسى اللي علمها للشعب في بداية الرحلة وفي نهاية الرحلة. عشان كده اللي بيقول طب ما بلاش نرنم وبلاش نقول طالما احنا ما بنعيش هتبقى الخطورة اكبر ان وظيفتك في السماء انك تسبح. فلو ما حفظتش الترتيلة دي من قلبك وفي حياتك مش هيبقى لك مكان فوق في السماء. لان فوق في السماء فيش حد بيتفرج. الكل بيعيش. الكل بيقول امين الليلويا. الكل بيسبح. لكن واحد ما تعودش على التسبيح ما تعودش على التمجيد ملوش مكان في السماء. تعالوا نشوفوا النشيد ده اللي رنمه موسى. انصتي ايتها السماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فمي. يحصل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي. قلطل على الكلى وكالوابل على العشب. اني باسم الرب انادي. اعطوا عظمة لالهنا. هو الصخر الكامل صنيعه. ان جميع سبله عدل. اله امانة ولا جور فيه. صديق وعادل هو. ابتدى يتكلم في مقدمة النشيد بانه يوصف ربنا ويتكلم عن سمات الله في الاربع ايات الاولانية. يتكلم عن سمات الله وصفاته ثم معاملاته مع الانسان. وبعدين يتكلم عن صفات الانسان وسماته ثم معاملاته مع الله. ايه صفات ربنا وازاي بيعمل مع الانسان وبعدين ايه صفات الانسان وازاي بيعمل مع ربنا. عشان كده النشيد ده من الخطورة في دراسته لانه بيمثل حياتي وحياة كل واحد فينا. موقف الله مني وموقفي تجاه الله. وبيعتبروه ان هذا النشيد معجزة في الادب الروحي باللغة العبرية. هو ما كانش مكتوب كده زي العربي اللي قدامنا ده. لا ده كان متشطر اشطار زي القصيدة او الشعر باللغة العبرية. ويعتبروه يعني معجزة في الأدب العبري. وما زالوا يدرسون الأفعال بتاعته والصورة التشبيهية والبدع الإبداع اللي موجود فيه. لكن هو للأسف لأنه بالعربي ترجمة بتاعته ما بتظهرش بنفس القدر اللي بيظهره اللغة العبرية. بيحضروا فيه دكتوراهات هذا النشيد كأدب كلغة أدب شعري بالعبري. فهو ابتدى يتكلم عن الله. واذا كان بيتكلم عن الله ابتدى يقول انصتي ايتها السماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فمي. بيشغل السماء والايه والارض. عشان كده نشوف ان ترنيمة موسى دي علمها لهم على الارض لكن ما زالت تردد في السماء، لانها ترنيمة خالدة تحكي صفات الله ومعاملاته مع الانسان وصفات الانسان ومعاملاته مع الله. كأنه بيشهد السماء ويقول لها اسمعي، وبيشهد الارض ويقول لها انصتي للي انا هقوله. يحصل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلى وكالوابل على العشب. المطر عارفينه ده المية الكتيرة، والندى المية الايه الخفيفة بتاعت الصباح الباكر، تلاقوا شوية نقط خفيفة كده على الزرع وعلى الورد. طيب الطل ده هو برضك الندى الخفيف على العشب، والوابل دي السيول الغزيرة المية الغزيرة اللي بتنزل. فهو تشوفوا الابداع بتاعه بيتكلم عن كلمة ربنا اللي نازلة في فمه كالمطر في كثرتها وغضارتها وكالندى في رئتها وفي الانتعاش بتاعها. عارفين المطر بيغرق بيغطي، لكن الندى يعطي انتعاشة كده ويدي جو ايه لطيف. كالطل كندى خفيف على العشب، الكلى اللي هو العشب الاخضر، والوابل المياه الغزيرة لما تغطي هذا العشب. فبيشبه الكلمة اللي نازلة من فمه اللي هي كلمة الله كالمطر وكالطل وكالندى. طب المطر ده بيعمل ايه؟ لقوا مقابلة لطيفة قوي لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 55 عدد 10، اشعياء 55 عدد 10 صفحة 1059، يقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك. يعني المطر والثلج بينزلوا من السماء ما بيرجعوش تاني، لكن بيعملوا ايه لما بينزلوا؟ بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد. الأرض تولد فتطلع تنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. يعني المطر اللي بينزل ده بينشئ حياة، بيخلي الأرض تولد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. هكذا ايه بقى؟ تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة. زي ما المطر ما بيرجعش تاني لكن بيكون ليه تأثير على الأرض، برضه كلمة ربنا ما بترجعش فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون. عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريش يطلع آس، تطلع نباتات جميلة بدل الشوك. فهو ده كلام ربنا ينشئ حياة، ما بيرجعش فاضي لكن بيحيي زرعا للزارع وخبزا للآكل، يولد حياة جديدة فينا. عشان كده المسيح قال على كلامه الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة، يعطي الإنسان حياة جديدة. أعطوا عظمة لإلهنا، إني باسم الرب أنادي. اسم الرب يهوى إله العهد. أنادي يعني أرفعه وأنده بي وأعليه وأعلنه للكل. اسم الرب مبرج حصين يركض إليه الصديق ويتمتع. أما نحن باسم الرب إلهنا ننمو. اسم الرب اسم يهوى إله العهد، بيعلى بيه وينادي بيه ويرفعه ويعليه فوق كل اسم. ها هو بينادي باسم الرب يهوى ويطالب كل واحد منا اعطوا عظمة لإلهنا. ادوله تحية، ويمكن الكلمة بالعبرية مش اعطوا ولكن ادوا. عارفين العسكري لما يؤدي التحية هي جد كلمة ادوا التحية، ادوا العظمة لإلهنا، ادوا ربنا حقه في العظمة، ادوا ربنا حقه في العظمة، حيوه. طب ازاي اعظم ربنا؟ ازاي اعظم ربنا؟ الله يرسل كلمة الى الانسان كالمطر. طب انت موقفك ايه من الكلمة دهيت؟ لو عايز تدي عظمة ربنا حقيقية وبتعظم ربنا، اول حاجة انك تنصف وتهتم بتلك الكلمة امام الله ويقول انصتوا لسماع الانجيل المقدس. لو عايز تدي عظمة لله اديله انصات في حياتك، ما تقعدش فرحان وكلمته بتتقري. عايز تدي ربنا عظمة انصت له كويس. حتى شماس كده قبل ما الشعب يقول قانون الايمان مش بس انك تنصت، لكن يقول انصتوا بحكمة الله. انصت كمان بايه؟ بحكمة، بحكمة الله، بحكمة من الله، مش مجرد انك تنصت وخلاص، تنصت بحكمة. ولما تيجي الكاهن بيحول الاسرار في الصلاة ويستدعي الروح القدس عشان الخبز والخمر يتحول الى جسد ودم، يصرخ الشماس ويقول بروسخوا مين؟ بروسخوا مين؟ يعني انصتوا، انتبهوا. وقبل ما نتناول على طول ويعلن القدسات للقديسين، لما يقول احنا رؤوسكم امام الرب، ينادي الشماس بروسخوا مين؟ يعني انصتوا بخوف الله، انتبهوا. بروسخوا مين دي؟ الانصات تعطي عظمة لله. اذا كنت تريد ان تعطي مجد لله فانصت اليه بحكمة وبخوف، اديله اهتمام. لكن واحد واقف يسمع الانجيل وهو يعني واقف نص رجل على رجل وسرحان، ازاي يدي عظمة لربنا؟ ده ربنا ده مستحق العظمة، وهيتكلم عن اسباب استحقاقه للعظمة دلوقتي. ادي عظمة لربنا بانك تسبح، ان لسانك ينطق بتمجيده. عشان كده لازم تتعلم ازاي تسبح الله وترتل له. ادي عظمة لله مش بس انك بتسمع وتنصت وتسبح وتتكلم، ولكن انك تعيش الكلام اللي بتسمعه والكلام اللي بتقوله. ادوا عظمة لإلهنا، اعطوا عظمة لإلهنا بانكم تعيشوا الكلام اللي بتسمعوه، وبانكم تعيشوا الكلام اللي بترددوه وبترنموه لله. بيبتدي هذا النشيد بان موسى بيأمرنا، هو بينادي باسم الرب، لهذا اعطوا عظمة لإلهنا، مجدوا هذا الاله. وبعدين يبتدي يوصف هذا الاله الذي يستوجب العظمة والمجد. هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عادل، انه امانة ولا جور فيه، صديق وعادل هو. ودي صفات كلها بتدور حوالين شخص الله وسماته. لكن اول صفة وصف بيها ربنا هي كلمة الصخرة، وما قالش هو صخرة، لكن قال الصخر المعرف، لانه ليس صخر غيره. هديكوا واجب لحد الاسبوع الجاي، النفس اللي عايزة كده يعني يبقى لها علاقة حلوة بربنا تعمله، روحوا امسكوا سفر المزامير 150 مزمور، وطلعوا من المزامير كلمة الصخرة او صخرة. داود قال كلام كتير، ثبت على الصخرة خطواتي، صخرتي هو ولا ظلم فيه، صخرتي وبه احتمي. يقول له كده على صخرة ارفع مني رفعتني وارشدتني. هتلاقوا كلمة الصخرة بتتكرر كتير. اعملوا بحث لطيف عن كلمة الصخرة وعلاقتها بالمسيح من خلال سفر المزامير. وليه اول تشبيه ربنا حب يشبه بيه نفسه، شبه نفسه بكلمة الصخرة؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية. هذا النشيد من الخطورة العظيمة، ان لو النفس اهملته او ما فهمتهوش، لان هو ترميمتنا فوق ترميمة موسى والحمل. في حد يحب يسأل حاجة؟ يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، كالطل على الكلى وكالوابل على العشب، اني باسم الرب انادي، اعطوا عظمة لالهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل، اله امانة امانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. افسد له الذين ليسوا اولادهم، عيبهم جيل اعوج ملتوي. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم، اليس هو اباك ومقتنيك، هو عملك وانشاك. اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور، اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك، حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، وجده في ارض قصر وفي خلاء مستوحش خرب، احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاد وليس معه اله اجنبي، اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء، ارضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر، وذبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد بشان وتيوث، مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. فسمنا يشرون ورفس، سمنت وغلظت واكتسيت شحما، فرفض الاله الذي عمله وغبيا عن صخرة خلاصه. اغاروه بالاجانب واغاظوه بالارجاس، ذبحوا لاوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، احداث قد جاءت من قريب لم يرهبها اباءكم. الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي ابداك مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا المره اللي فاتت الثلاث اعداد الاولانيه من النشيد الاخير اللي انشده موسى النبي، والتي بيتكلم عن علاقة الله بالإنسان، وده آخر حاجة كان بيسلمها موسى للشعب بتاعه. وشفنا إنه بيشبه الكلام اللي بينطق به كلام الرب زي المطر وزي الندى في غدارته وفي الانتعاش اللي بيسببه لنفس البشرية، وإن هو بينطق باسم يهوى، باسم الرب إله العهد. وبعدين بيؤمر كل واحد فينا انه يؤدي التحية ويؤدي العظمة لله. وتكلمنا ازاي ان احنا ندي عظمة لله من خلال الانصات، ان احنا نحترم كلمة ربنا، ننصت ليها، ما ننشغلش بكلامنا مع اي حد او باي فكر او باي شيء اخر، وبان احنا نسبح ربنا، وبان احنا نعيش الكلام اللي بنقوله لربنا واللي بنسمعه من ربنا. نبتدي مع بعض في عدد 4. قال اعطوا عظمة لالهنا. طب ليه بنديله العظمة؟ وليه الله مستوجب ان احنا نسبحه وننصت له ونخضع له ونمجده؟ فابتدى يحط بعض الصفات اللي تشير الى طبيعة الله والى عمل الله في حياة الانسان. فاول صفة اتكلم عنها بيوصف ربنا بيها، هو الصخر الكامل صنيعه، ان ربنا صخرة. وعرف الصخرة بأل ان هو الصخرة الوحيدة الثابتة التي لا تتغير. اذا كان الصخر رمز للقوة والصلابة فالله هو القوي، واذا كان الصخر رمز للثبات فالله هو الثابت وكل شيء متغير في الخليقة. اذا كان الصخر ده بيأسسه عليه وبيبنوا عليه فالله هو الذي لابد ان نبني عليه كل علاقة وكل انفعال وكل عاطفة وكل شيء في حياتنا. بيقولوا حاجة لطيفة قوي علماء الاحياء اللي درسوا سلوك الحيات التعبين، اكتشفوا حاجة عجيبة قوي، ان التعبان الحية ما يقدرش يمشي على الصخرة، حية ما تقدرش تمشي على الصخرة تتزحلق، والتعبان ما يعششش في الصخر ما يقدرش يعيش في الصخر. ودي حاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف ان ربنا اللي هو الصخر بتاعنا الخطية او الحية ما تقدرش تمشي على المسيح تموت. عشان كده كل واحد فينا واقف على المسيح وثابت على الصخرة لا يمكن ان الحية تلدغه، لا يمكن ان الحية الشيطان او الخطية يلدغ انسان ثابت في المسيح. زي ما الحية ما تقدرش تمشي على الصخرة وتتسلق الصخرة، هكذا كل انسان بنى حياته على الصخرة واسس بيته على الصخر اللي هو شخص المسيح، هو ده الانسان اللي يقدر فعلا انه يتمتع بالنجاة، بان الحية لا يمكن تلدغه لانه هو واقف على الصخرة. هو الصخر. كنت قلت لكم حاولوا تطلعوا الايات اللي في سفر المزامير اللي بتتكلم عن الصخرة، نشوف ازاي ان داود بيقول صخرتي هو لا ظلم فيه، لان ياه هو صخر الدهور، ياه هو صخر الدهور. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، ثبت خطواتي وجعلني على صخرة، صخرتي هو لا ظلم فيه. في سفر المزامير بالذات بيربط ما بين الصخرة وما بين شخص المسيح، يقول إلى صخرة أرفع مني تهديني، على صخرة رفعتني وأرشدتني. هو الصخر، هو القوة الثابتة اللي في حياتنا. كل الناس اللي حوالينا وكل العلاقات اللي بنعملها مع أصحابنا كلها متغيرة. اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي معجب بيا النهاردة بيملني بكرة، واللي بيكبرني النهاردة وبيحترمني بيحتقرني بكرة. الناس متغيرين، محدش ثابت، كل واحد بيمشي وراء أهواؤه وراء آرائه وشهواته ورغباته وأنانيته وذاتيته، وممكن يدوس على الآخرين من أجل نفسه. لكن الوحيد الثابت اللي ما بيتغيرش الله اللي في حبه لا يتغير، وفي قوته التي لا تتغير. هو الصخر، الصخر اللي بيدعو كل واحد منا لكي ما يبني بيته على هذه الصخرة. أنت بطرس، أنت بترا، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تطوى عليها. بس ما تفتكرش أن الصخرة دي حاجة صلبة أو حاجة صلبة أو حاجة جامدة ما بتحسش، لا، ده بيكمل ان هو قوي وثابت ثبات الصخر، ولا يمكن لحية ان تسير على صخرة. عشان كده كل واحد في المسيح لا يمكن ان تلدغه الحية، لا يمكن ان تلدغه الخطية. والمسيح ده مش شيء جامد او صلب، لكن المسيح ده بيوصفه بانه الكامل صنيعه، يعني كل اعماله كاملة، كل اعماله ليس فيها عيب او نقص، كل عطاياه كاملة، صنيعه كامل، صنيعه كامل، كل اللي بيعمله هو الكمال. ان جميع سبله عدل، كل طرق ربنا صح، كلها عدل، كلها حق. إله أمانة، إله أمين. عندما يعد لابد أنه يوفي، حتى وإن كنا غير أمناء في تصرفاتنا مع ربنا، حتى في وجودنا في الكنيسة ما بنبقاش معاه، لكن بالرغم من كده هو بيظل أمين معانا. إله أمانة لا جور فيه، مفهوش ظلم أبدا، صديق صادق وبار وعادل هو. من أجل أن نفخر، ومن أجل أن صنيعه كامل، ومن أجل أن جميع سبله واختياراته صح وعدل، من أجل أنه إله أمين مفهوش ظلم، من أجل أنه صديق وعادل هو، لهذا ينبغي أن تعطوا العظمة لإلهنا. عشان كده كل واحد لابد أن يعطي العظمة لله، كل واحد لابد أنه يمجد ربنا ويسبحه لأنه مستحق. بعض الناس بتقول فين ده؟ ده ربنا ظالم، وربنا قاسي، وربنا مش عادل. أمانة وإن هو صديق، إذا كان ربنا كله عدل وأمانة، طب ليه سايب فلان بيعمل، وليه سايب الظلم، وليه سايب الشرير بيفتري، وليه سايب وليه سايب وليه سايب؟ وإذا كان كل أعماله صالحة، ليه بيسمح بالكوارث وبالأوبئة وبالمجاعات وبالحروب وبالدمار وبالخراب اللي بيصيب العالم؟ وليه بيسمح بالضيقات للإنسان وبالألم في حياة الإنسان؟ الحقيقة أن فعلا أن ربنا كل سبله صح، وكل اللي بيعمله ربنا صح وفي منتهى الحكمة. إذا كان قال عنها بولس ما أبعد طرقه عن الفحص وأحكامه عن الاستقصاء، لكن حيظهر لكل العالم ولكل الخليقة إن كل اللي بيعمله ربنا في العالم هو أمانة وبر، إن ربنا ما فيهوش ظلم، إن ربنا ما فيهوش جور، إن ربنا صديق. حتى التأديبات اللي ربنا بيرسلها إلى الناس، حتى الضيقات دي مش قساوة من الله، لكن ده منتهى حب من الله، انه يبعث ألم في حياة اولاده عشان اولاده يفوق، اولاده وبناته اللي بيستخفوا بيه، واللي ما بيدهوش المجد، واللي ما بيدهوش الاكرام والاحترام، اولاده وبناته اللي ليهم صورة التقوى لكن بينكروا قوتها، شكلهم ان هم بيجوا الكنيسة وبيخشوا جوه الكنيسة لكن بيقعدوا يتكلموا مع بعض، ذهابهم للكنيسة من اجل الحوش ويلفوا حوالين الكنيسة لكن ملهمش علاقة بيه. عشان كده يرسل ضيقة وألم من اجل ان الناس دي تفوق، ومن اجل ان الناس دي تصحى. ده مش قساوة من الله، لكن ده حب من الله، لانه ما يتقش انه يشوف شر في اولاده، ما يتقش انه يشوف اولاده بعاد عنه عايشين في شكلية وفي مظهرية. واحد قال سؤال عجيب قوي، قال ازاي ربنا اللي بتقولوا عليه انه هو كله امانة وصدق بيسيب الحرامي يسرقني؟ هو مش ربنا اللي ادى الحياة لهذا اللص؟ مش ربنا هو اللي حط هواء من اجل ان يستنشقه هذا اللص؟ لماذا لا يميته؟ ليه بيسمح بالشر؟ ما بينهوش مرة واحدة ليه؟ اذا كان ربنا بيسمح للحياة للانسان اللي بيعمل شر، فده مش دليل ان ربنا بيصادق الانسان على عمله، او ان ربنا راضي على شر الانسان، ولكن ربنا بيدي فرصة للإنسان، هو بيسمح له، بيدي له فرصة. في مرة من المرات رجل صاحب حقل زرع حنطة، ففوجئوا بأن في زوان طلع في وسط الحنطة، فجم قالوا له نقلع الزوان. قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان. اديهم فرصة، مش الوقت دلوقتي، لكن هيجي الوقت اللي فيه هيرسل ملائكته يجمعوا الحنطة الى مخازن ويجمعوا الزوان لكي ما يحرق بالنار. اذا كان الله يترك الشرير في طرقه ويديله فرصة، مش معنى كده ان ربنا موافق له على الشر. اذا كان ربنا طول باله عليا مرة ومرتين وثلاثة وعلى الاعمال اللي انا بعملها، مش معنى كده ان ربنا موافق على حياتي، لكن معنى كده ان ربنا بيقول لي احسبوا انات ربنا خلاصا. خدوا طولة بال ربنا بان هي خلاص. إذا كان الله بيسمح بوقوع الشر لكنه لا يصادق عليه، الله لا يرضى على ذلك الشر. وفي يوم دينونة حدد لدينونة هذا الشر، عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا لما فتح الختم الخامس يقولوا له حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الأرض. قال لهم استريحوا زمانا يسيرا حتى يكمل العبيد رفاقاءكم، لكن في وقت للدينونة. عشان كده فعلا كل طرق ربنا أمانة وحق وعدل وبر، وإذا كان الله يسمح بتأديبات أو بكوارث، وإذا كان الله يترك للشرير ويتركه لشره بسبب قساوة قلبه، زي بيقول الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الله في ذهنهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، يتركهم الرب لأساوة قلوبهم وشرهم، لكن في وقت سيكون فيه دينونة. اذا كان الله صديق وبار وحق هو وليس فيه جور ولا ظلمة، ففي عدد خمسة يشوف طب الانسان عمل ايه في ربنا. أفسد له الذين ليسوا أولاده، عيبهم جيل أعوج ملتوي. أولاده اللي ربنا خلقهم بلا عيب، خلقهم كاملين، خلقهم على صورته ومثاله، برغم أن خلقهم بلا عيب لكنهم فسدوا، شوهوا تلك الصورة. عيبهم ان هم جيل ملتوي واعوج، يعرج ما بين الفرقتين، مش قادر يمشي في اتجاه واحد، قلبه بيلف ويدور حوالين الخطية، جيل اعوج وملتوي. كل الناس اللي عايشة في الخطية تلاقي فيهم صفة عجيبة جدا، ان هم مش واضحين، ما تقدرش تعرفهم، متلونين ويتشكلوا بأشكال كتيرة، بيتلو زي التعبان، جيل أعوج، لأنه بياخدوا طبيعة الحية، بياخدوا طبيعة الشيطان، حية طبيعتها أنها تلتوي وتتعوج، فبياخدوا نفس الطبيعة، ما يقدروش يعيشوا في حياة واضحة، حياة مستقيمة، برغم أن ربنا خلقهم بلا عيب، لكن فسدوا وأفسدوا تلك الصورة اللي ربنا خلقهم عليهم. الرب تكافئون بهذا؟ بيتساءل، هل الرب تكافئونه بهذا؟ ربنا اللي خلقكم بلا عيب، وربنا اللي اختاركم، دي المكافأة اللي تكافئوا بها الرب؟ يا شعبا غبيا غير حكيم، الله اللي خلقك بلا عيب وجعلك على صورته ومثاله، هي دي الصورة او هي دي المكافأة اللي تكافئ بيها ربنا انك تشوه الصورة، انك تهين تلك الصورة؟ يا شعب غبي وغير حكيم، في كل مرة احنا بنغلط فيها ونهين الله اللي خلقنا على صورته، نحن نحيا في غباء وعدم حكمة، في عدم تعقل وعدم تدبر، لان الخطية غباء، غباء. هي دي مكافأة ربنا اللي بتردها له؟ ربنا اللي حبك واللي خلقك بلا عيب انك تعمل كده فيه، اليس هو اباك ومقتنيك؟ مش هو اباك، هو اصلك اللي جابك تعمل كده في اصلك، تهين اصلك. ده مش بس اصلك، ده مقتنيك، لانك منه وبه وله، وهترجع له تاني. هو اباك ومقتنيك. لو قدرنا قيمة الاية ده، هي ان ربنا هو ابويا وهو اللي اقتناني، اشتراني بدمه وانا ملكه. كيف اهين ابويا وكيف اهين الذي اقتناني واشتراني؟ كيف اهين الذي قدرني ومش قدرني بذهب او بفضة، لكن قدرني بدمه لاني انا اساوي دمه؟ هو عملك وانشاك، هو اللي صنعك وهو اللي انشاك، هو اللي اوجدك. يا شعب غبي وغير حكيم، كيف تكافئ الرب بهذا؟ اذكر ايام القدم وتأملوا سنية دور فدور. اسأل اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك. بص للتاريخ وافتكره وتأمل فيه، اتعلم من عبرة الناس اللي سبقوك، ابائك وشيوخك، ان كل نفس حادت عن ربنا وكل نفس تخلت عن ربنا في التراب كتبت وبادت، وكل نفس التصقت بالله تمجدت. انظر الى التاريخ، شوف ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، شوف موسى وداود، شوف يشوع. كل الناس اللي مسكت في ربنا ظل لها مجد عتيد، اما كل اللي انكروا ربنا فكان مصيرهم تعبان جدا. بص لشاول الملك اللي رفض الله فرفضه الله، بص ليهوذا الاسخريوطي، بص لشعب اسرائيل المشتت الان والضائع، لانه ترك الهه، لانه كان شعبا غبيا لم يعرف ولم يفهم. بصوا للتاريخ عشان تتعلموا، بصوا للتاريخ عشان تاخدوا عبرة، وللأجيال اللي قبل كده تأملوا فيها، مش عشان حواديث نسمعها ننام عليها أو نتسلى بيها، لكن عشان نتعلم منها وناخد العبرة منها. ولا زي ما قلنا قبل كده، إن التاريخ يفضل يبص علينا ويضحك ويقول إن الناس ما تعلمتش مني غير درس واحد بس. إيه هو؟ ان الناس لا يتعلمون مني شيئا. ده الدرس الوحيد اللي اتعلمه الناس من التاريخ، ان هما ما تعلموش حاجة، ما استفادوش حاجة من التاريخ. ماشيين في عجلة، ما بصوش لايام القدم والسنين من دور الى دور ومن جيل الى جيل، ليعرفوا ان كل الانسان عاش الله، انسان له مجد، بينما كل انسان انفصل عن الله صار مصيره مظلما وكئيبا. حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، ابتدى يحكي لهم بقى، عايزين تعرفوا تاريخكم يا شعب يا غبي وغير حكيم. العلي عندما قسم للأمم وعندما فرق بني آدم، عارفين الاول ان كانت الخليقة كلها شعب واحد لحد حادثة بابل، اللي اتجمعوا حبوا يبنوا برج ويتحدوا الله ويصلوا الى السماء، ربنا نزل بلبل ألسنتهم، ومن هنا تفرقت امم كثيرة، وكل امة او كل مجموعة كان ليها لسان معين، ربنا ادها نصيب من الارض. ربنا لما وزع لكل واحد ولكل شعب نصيبه، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. حاجة لطيفة لبعض الناس بتقولها، ان بعد بابل اتفرقوا الى 70 شعب او 70 امة. لقوهم في سفر التكوين الاصحاح العاشر. على حسب النفوس اللي نزلت يعقوب واولاده ليتغربوا في ارض مصر، عشان كده بيقول حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. لكن من ضمن الشعوب دي كلها ربنا اختار شعب واحد اللي هو شعب يعقوب، خدوا نصيب ليه، كأن ربنا اللي حيورثه. ده شوفوا المعنى الجميل، ربنا نصيب هذا الشعب والشعب نصيب الله، يعني الشعب يرث الله والله يرث الشعب. عشان كده بولس الرسول يتكلم في رسالته لأفسس الإصحاح الأولاني يقول عشان تعرفوا مجد ميراثه في القديسين. كون الله يورث الإنسان ويبقى الإنسان نصيب الله، ده مجد للإنسان. مش بس إن الإنسان يرث الله وياخد من الله، لا ده كمان مجد أكتر، إن الله هو اللي يأخذ الإنسان، حبيبي لي وأنا له. فربنا اختار هذا الشعب، وإذا كان بيقسموا حتة الأرض بالحبال ويقيسوا بالحبال، فكان الحبل بتاع ربنا نصيبه وقع شعب إسرائيل. حاجة الجميلة جدا اللي تلاقوها في دراستكم لتاريخ العهد القديم وحتى الآن، إن مركز جغرافية العالم بل مركز جغرافية الله هو أرضه شعبه إسرائيل. أبحاث لطيفة يقولوا إن أورشليم فعلا تقع في منتصف العالم، سواء الكلام ده جغرافيا صحيح أو غير صحيح، لكن روحيا وكتابيا فعلا ان شعب الله هو مركز جغرافية الله. الله كان ينظر الى كل العالم من خلال اورشليم، من خلال شعبه. ده شيء معروف، وعشان كده حتى دلوقتي تشوفوا في الاحداث اللي بتحصل حوالينا ان الاسرائيليين مستعدين يتنازلوا عن اي حتة ارض، يرجعوا سينا، يرجعوا الجولان، يرجعوا الضفة الغربية، لكن إلا أورشليم يموتوا علشان، لأن هذه المنطقة هي كان مركز معاملات الله مع كل العالم، وهذا الشعب كان مركز معاملات الله مع كل الشعوب. وفي اختيار الله لهذا الشعب كان يختار العالم كله. فكانت مساحة 11,000 ميل مربع، شيء لا يذكر بالنسبة للمساحات الهائلة اللي في العالم، لكن 11,000 ميل مربع دول بالنسبة لله أورشليم مدينة الملك العظيم، أرض الموعد، مركز المعاملات مع كل الخليقة. برغم ان ربنا اختار هذا الشعب، برغم ان ربنا الحبل بتاعه جه نصيبه يعقوب، شوفوا ربنا عمل ايه معاه وهو عمل ايه مع ربنا. ونفس اللي ربنا عمله مع هذا الشعب هو بالظبط اللي بيعمله معانا وبيعمله مع كل واحد فينا. وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، حالته كانت خراب، حالته كان الدمار، كان الضياع. راح ربنا عمل فيه ايه؟ احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. بالرغم انه مقفر وخراب ومستوحش مفهوش حاجة عدلة، لكن ربنا حوط عليه وفضل باصص له ويرعاه واداله صيانة ورعاية كما يحيط الجف بحدقة العين، صانه كما يصون حدقة عينه. اي حاجة تيجي تقرب ناحية العين الجسم ده يرس يقفل يحميها. فالله احاط بهذا الشعب واحاطه بي، احاط بي ولاحظني، انا بصص لي باستمرار، يصونني كحدقة عينه، من يمسكم يمس حدقة عيني. وباستمرار ربنا بيتكلم عن الانسان كده، حتى لما شبه ان هو انسان عمل معصرة يقول احطها بسياج وبنى فيها برج، احطها يعني حوط بيه وبنى برج عشان يلاحظه ويراقبه باستمرار، وصانه اداله كل احتياجاته. الله في رعايته يرعى الانسان رعاية كاملة، كما يحرك النسر عشه على فراخه، يرس ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. ودهم تشبيه حلو قوي، زي ما النسر ده شوية افعال النسر بيعملها مع العش بتاعه، يحرك العش، يرس، يبسط جناحيه، يحملها على منكبيه. اجمل رعاية ممكن الانسان يتمتع بيها مع ربنا، اجمل رعاية. كما يحرك النسر عشه، الفراخ الصغيرة قاعدة في العش مطمنة محمية بالعش بتاعها، الاكل بيجي لحد عندها، ابوها بيرملها الاكل فرحانة، وشايفة ابوها عمال يرث بجناحاته حوالين العش بيحميها ويحرسها، فرحان مبتهج بيها. كلمة يرث دي حتى ارجعوا كده بيها لسفر التكوين الاصحاح الاولاني، يقول ايه؟ وكانت الارض خاربة وخالية، زي ما اسرائيل ده كان في ارض مستوحشة وخاربة. وبعدين وكان روح الله يرف على وجه المياه، علامة الرفرفة دي كإعطاء حياة، زي روح الله ده ما طلع من الخراب حياة وجمال، وكل ما صنعه هو حسن جدا. هكذا النسر يرف حول عش أولاده يعطيهم حياة، يعطيهم حماية. طول ما الفراخ الصغيرة دي لاقية كل حاجة حواليها كده كويسة، طول ما هي مبسوطة مش عايزة تسيب المكان، مش عايزة تتعلم الطيران، مش عايزة تتعب، مش عايزة تطير. طب وبعدين؟ ده فيهم امكانيات وقدرات لازم يكتشفوها، لازم يتعلموها. يوم يجي النسر عامل ايه؟ يجي بالجناح اللي بيرف بيه ده ومفرح اولاده بيه، ويروح خابط العش قلبه، تلاقي الفراخ نفسيها في الهوى، غصب عنها تفرد جناحاتها، فتبتدي تكتشف امكانياتها انها تقدر تفرد جناحاتها وتحلق وتطير لاعالي وقمم عالية. لكن في نفس الوقت عينه عليها، لانه ممكن دي مش مدربة على الطيران، ممكن تروح ضم جناحاتها من التعب تروح عاملة ايه؟ نازلة واقعة تموت. لكن هو عينه عليها، يشوفه هيضعف هيقع، يجري بسرعة يطير يجيبه ويحمله على ايه؟ جناحيه، على مناكبه. بيخليه يكتشف الامكانيات اللي جواه، بيرفعه لدرجة اعلى، لكن في نفس الوقت عينه عليه لئلا يعرض للخطر. فوات كتيرة جدا بيبقى الانسان بهذا المنظر، الظروف اللي حواليه مستقرة، في عيلة كويسة وفي ظروف اجتماعية كويسة وفي كنيسة كويسة وفي وظيفة كويسة وكل حاجة ماشية تمام التمام، لكن ما تعلمش انه يحلق في الاعالي ويكتشف الامكانيات اللي جواه. يوم ربنا قلب له العيش، قلب له الظروف دي كلها. لا، لازم تكبر، لازم تنضج، لازم تتعلم ازاي ترتفع الى فوق، ما تفضلش مستسلم ومستكين الى العش. حقيقة ان الله في رعايته للانسان باستمرار يقدم لنا هذا المنظر الجميل جدا، انه يحمل الانسان، شايل الانسان. وما اجمل ان يشعر الانسان انه محمول، بل انه محمول على اجنحة النسور. في خروج 19 شفنا الآية اللطيفة اللي ربنا بيقالها لهم: انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. انت ما كنتوش قادرين تيجوا، بعتلكم اجنحة النسور وشلتكم لحد ما جبتكم الي.